الآن ننتقل إلى شطر السيرة الثاني، وهو سرد وقائع السير والمغازي، وقد بدأنا من مولد رسول الله على حسب وقوعها وورودها، مراعين إن شاء الله الأحاديث الثوابت من الصحيحة لغيرها، والصحيحة لذاتها، والحسنة لذاتها، والحسنة لغيرها. وقد بلغت بكم إلى وقائع هجرة النبي وقدرا مقدورا، وليس لمناسبة الهجرة، لأن الحديث انتزاع شطر من السيرة في مناسبة وإيرادها في تلك المناسبة على سبيل التعبد ليس من التعبد، وقد لا يكون ليس من السنة أيضا، فلذلك يتنبه. لكن قدرا وقفت بكم قبل الموسم إلى الهجرة. فما معنى الهجرة؟ الهجرة في اللغة معناها الانتقال. الهجرة في اللغة ما معناها؟ الانتقال. وفي الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن بلد الشرك إلى بلد التوحيد. والانتقال من بلد لا يتمكن الإنسان فيه من أن يعبد الله إلى بلد يتمكن فيها من أن يعبد الله عز في علاه. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة، شيء غريب أليس ذلك؟ كذلك شيء غريب، مكة البيت العتيق بيت الله الحرام، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، تعينت الهجرة وكان حكمها الوجوب، ولذلك كل من تخلف والتصق قلبه بالأرض، التصق قلبه والتصقت نفسه بالأرض، أنزل الله فيه قرآنا يثرب عليه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. بعد هذا، بعد فتح مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فبين تشريعا آخر في الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. قلت لكم عبارة بالأمس، وقلتها أول من أمس، وقلتها عشرات المرات: إذا استنفرتم فانفروا. إيش معناها؟ يعني إذا استنفركم ولي أمر المسلمين، إذا استنفركم لقتال أعداء الملة والدين، وللذب عن المقدسات، وللذب عن الكتاب والسنة والأعراض ودماء المسلمين، فانفروا بلا تردد، انفروا خفافا وثقالا بلا تردد. لكن ما هو تحت راية عمية جاهلية يثأر لعصبية ويثأر لجاهلية، ولكن تحت راية ترفع فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الهجرة ثلاثة أقسام: هجرة القلب إلى الرب، احفظ فكل حافظ إمام. هجرة القلب إلى الرب، ثانيا هجرة بالانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإيمان والتوحيد، ثالثا ترك ما حرم الله من المعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، وما أعظم الفوائد ومنها هذه الفوائد، يقول: أصل الهجرة هجرة القلب إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، إذ لا يمكن للإنسان أن يترك أرضه ووطنه وبلده، اللهم إلا إذا اضطر، لأنه لا معين له على توحيد والإيمان وطاعة رب العالمين. نترك هذه الديار كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست مكة هي البلد الذي به فيه ربا، وفيه ترعرع، وفيه عاش الصبا، وفيه عاش ريعان الشباب والرجولة؟ هي مكة. ولكن لما كانت الأرض لا تعين على الطاعة، مرة سبوه كاهن شاعر مجنون كذاب، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. عند ذلك أنزل الله تبارك وتعالى عليه: أخرج يا محمد إلى دار، ها هي دار خير من هذه الدار في تلك الفترة، تتمكن فيها من إقامة ماذا؟ إقامة إيش؟ إقامة دولة تقوم على أنقاض الدين، إقامة دولة إسلامية تقوم على العقيدة السوية، ها؟ لأن هذا هو المقصد من تأسيس الدول ومن بناء الشعوب ومن تسيير الناس ومن تكثير الناس والعالم. إيش المقصد؟ المقصد أن يعبدوا الله ويقيموا دولة الإسلام، دولة الإيمان والتوحيد، دولة الإسلام ودولة الإيمان والتوحيد. المعنى القسم الثاني الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإيمان والتوحيد. القسم الثالث ترك المعاصي. تريد أن تكون مهاجر؟ تريد أن تحظى بأجر بشيء من أجر المهاجر؟ أهجر المعاصي. ففي صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون، مو بس يصلي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مذاكرة السيرة أقول من ضمن وقائع السير والمغازي التي كانوا يتدارسونها كما يتدارسون السور والآيات من القرآن. وكان يقول الزهري وغيره: أي بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. أقول هذه لابد أن تحدث لنا تقوى وذكرى في أعماق قلوبنا، وليست هي مجرد حكاية مثل حكايات ألف ليلة وليلة، ولكنها سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم. وما كانت السيرة قصة تتلى يوم مولده، هل لمذاكرة الهجرة على وجه الخصوص أهمية؟ نعم لها أهمية. خذ هذا الحدث مما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وجزم به: في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان على رجل دين فقضاه صاحب الدين إلى عمر، فقال لهما عمر رضي الله عنه: ما الأجل الذي ضربتماه للدين؟ فقال صاحب الدين: إلى شعبان. فقال: أي شعبان؟ ألهذا العام أم للعام القادم أو لما بعد أعوام؟ ثم بعد ذلك استشار الصحابة رضي الله عنهم فيما يجعلون بداءة العام من أي حدث يؤرخون له لبداءة العام أو لبداية العام، فبعضهم قال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم قال ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كثير منهم بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من المسائل شبه المتفق عليها التي استقر عليها رأي الصحابة وأيدهم عمر رضي الله عنه، أن يكون التاريخ الهجري هو المعتبر لهذه الأمة. ثم استشارهم استشارة أخرى في البداءة في أول العام الهجري، فاجتمعوا وتتابعوا على أن يكون البداية من شهر المحرم، حتى تدرك أن العام الهجري مما تواطأ عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يغنينا لا استبدال ولا إبدال بالأعوام الميلادية. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يلغي ما تعارف الناس عليه وتواطؤوا، إذا كانوا قد تواطؤوا وتعارفوا في أعمالهم أو في جامعاتهم أو في حوائجهم وأشغالهم، تواطؤوا على التاريخ الميلادي فليكن كما هو. لكن الدعوة إلى استبدال التاريخ الميلادي عن التاريخ الهجري ليست دعوة حميدة ولا رشيدة، وإنما يبقى التاريخ الهجري هو التاريخ الذي تتابعت عليه هذه الأمة تبعا لرأسها وتبعا لخير هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هجرة رسول الله لأهميتها ذكرت في الكتب السوالف من التوراة والإنجيل، ومن الأدلة وأبرزها في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث صحيح، أنه سأل سلمان الفارسي وكان رجلا مجوسيا يوقد نار المجوس ويعبد النار هو وأبوه، سأله عن قصة إسلامه فبين وذكر لعمر قصة إسلامه وأنه فر من المجوسية لما رأى النار تطفئها الماء أو يطفئها الماء، قال هذا ما يمكن أن أجعله لنفسي إلها، فذهب إلى كنيسة ودخل بها يتعبد، ولم يزل يتقلب على أيدي 5 أو 6 من قساوسة النصارى إلى أن حل به السفر وألقى بعصا التسيار عند آخر قسيس لما أدركته الوفاة، قال له: إلى من توصي بي؟ قال: هذا زمان أضلك، يخرج نبي هو نبي آخر الزمان، يخرج من أرض سبخة ذات نخل، أرض سبخة ذات نخل، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، وكان عنده بقرات، فباع أخذ البقرات وخرج بهن، فر من بلده، ولم يزل يتنقل من بلد إلى بلد حتى أتى قريبا من المدينة وغدر به اليهود وباعوه لرجل يهودي. انظر إلى تقدير الله، إذا أراد الله بعبد خيرا وهداية سخر له أمورا قد يكرهها، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. غدر به اليهود وأخذوه رقيقا، وأخذوا غنيماته وبقيراته وباعوه لرجل يهودي. أين موقع هذا اليهودي؟ بالقرب من المدينة، ليقدر الله تبارك وتعالى له خيرا وهداية. وبينما هو يجز نخلا عند اليهودي، إذا بيهودي آخر يدخل على اليهودي الذي استرق وبيع له سلمان، وقال له: قاتل الله بني قيلة، لقد سمعت متجمعون حول رجل يقولون إنه نبي. فما أن سمع سلمان لفظة نبي حتى نزل من النخلة وقال نبي، فشوف الوسيلة اليهودية التي يستعملونها لضرب الإسلام والمسلمين، ضربه لكمه لكمة في صدره وقال له: انصرف، ما شأنك أنت؟ لكن لا الضربة ولا اللكمة ولا الطلقة ولا الصاروخ ولا المدفع ولا القتل يحول بين العبد وبين أن يصل إلى الله عز في علاه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام والإيمان، وثبتنا عليهما حتى نلقاك وأنت راض عنا. فذكر أرض مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجده في الكتب السوالف. حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري أنه سأل كعب بن ماتع الحميري، وهو الذي كان يلقب بكعب الأحبار، كيف تجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: يولد بمكة ويهاجر إلى طابة. ذكر السمهودي في كتاب وفاء الوفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم 94 اسما للمدينة، 94 اسما للمدينة ذكرها السمهودي في كتاب وفاء الوفاء، الثابت منها 3: المدينة، طيبة، طابة، المدينة، طيبة، طابة. أما المدينة لذكر الله تبارك وتعالى لها بالمدينة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ما نشك في أن من أسماء هذه البلدة الطيبة المباركة المدينة. طيبة أيضا ورد تسمية طيبة، طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الفضة. طابة لحديث كعب بن ماتع الحميري في صحيح البخاري. 3: طيبة، طابة، والمدينة. ونتجنب ما عدا هذا من الأسماء التي لم ترد في الأحاديث أو الآثار الصحيحة. أعلم الله تبارك وتعالى نبيه بمكان الهجرة، المكان الذي سينتقل إليه وسيهاجر إليه صلى الله عليه وآله وسلم، أعلمه الله به. ومن أصح ما ورد في هذا الباب حديثان. الحديث الأول في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت دار هجرتكم أرضا ذات نخل سبخة، يعني فيها ليونة، أرضا ذات نخل سبخة، وأنا ثبتت هذه السبخة، لأن بعض الناس يقول نحن نرى جفافا في المدينة، ثبتت هذا فيما يتعلق بمقبرة البقيع أنهم لتثبيت الأمانة، لتثبيت بعض القبور في البقيع جلبوا لها أتربة فيها شيء من الجفاف والقوة، والله أعلى وأعلم.